دوائي إذا ما الداءُ حل بمهجتي مديح رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله, الله. بمهجتي مديح رسول بالشفاعة يفرد. درى القلب من يغوى دمانا مزجناها بحب محمد محمد دفعت إلى الزلات، دفعت إلى الزلات، ما لي حيلة سوى أنني بمدح المصطفى أجهد والله أسعد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم.